بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه أما بعد. قرنا الشرح. الشرح قرنا قاع. تأكد. نذكر باللي حبسنا في الوسط. نشوف اللي حبسنا. المهم معلش. عربناه يا صاح ولا يركانا عربناه السلامة. المهم كان آخر شيء تطرقنا إليه هو شروط صاحب الحال. بينا أن شروط صاحب الحال لابد أن يكون معرفة ولا يأتي نكرة إلا نادرا بغير مسبب، فهو يأتي نكرة صاحب الحال لا يأتي نكرة بلا مسوغ إلا نادرا، والمسوغات التي تبيح لصاحب الحال أن يجيء نكرة أربعة: أن يتقدم عليه نفي أو شبه، ثانيا أن يخصص بوصف، وثالثا أن يخصص بإضافة، ورابعا أن يخصص بوصف أو إضافة، ثالثا أن تكون الحال جملة. إذا كانت الحال جملة مقترنة بالواو فلا بأس أن يكون صاحب الحال نكرة، ذكرنا قول عز وجل: وكأين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. والمسوغ الرابع أن تتقدم الحال على صاحبها، نحو قول الشاعر: لميت موحشا طلل. هذه المسوغات التي تبيح لصاحب الحال أن يأتي نكرة. أن يأتي نكرة بلا مسوغ قلنا نادر، ومنه الحديث: وصلى وراءه قوم قياما ماشي. اليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى، طبعا الأبيات واضحة في الألفية المالكة، الأبيات الألفية واضحة في تقرير هذه المسائل، حيث قال: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه، كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. فيفهم من قوله ولم ينكر غالبا ذو الحال إن، ثم ذكر الشروط، أنه قد ينكر نادرا بلا مسوغ. وهو ذكر في الأبيات ثلاث مسوغات: إن لم يتأخر، مفهوم المخالفة لو تأخر صاحب الحال على الحال معليش يأتي نكرة، أو يخصص بوصف أو إضافة، أو يبن أي يأتي بعد نفي أو مضاهيه، والذي يضاهي النفي والاستفهام والنهي. المسألة التي سنتطرق إليها اليوم هي مراتب الحال مع صاحبها، مراتب الحال مع صاحبها. إذن المباحث عن درس الحال كثيرة كما سبق بينا، لأنه تدرس الحال، تدرس صاحب الحال، ثم تدرس العامل في الحال، يعني كل شيء تدرسه على حدة. فالحال لها شروط، وصاحب الحال له شروط، والعامل تاع الحال له شروط، والحال مع صاحبها لها مراتب، والحال مع عاملها لها مراتب. إذن مباحث واسعة. فنقول إن للحال مع صاحبها ثلاثة مراتب. وهذا يشبه ما نبحث الخبر مع المبتدأ، حيث رأينا أن الأصل جواز تأخير المبتدأ وتقديم الخبر جائز لغير مانع. هذه الحالة الأولى في المبتدأ والخبر، الأصل الجواز، جواز تأخير المبتدأ وتقديم الخبر. وقد يجب تقديم المبتدأ وقد يجب تقديم الخبر، هذه ثلث حالات ثلث أحوال. كذلك الحال مع صاحبها الذي هو شبهناه كثيرا بالمبتدأ، كذلك هناك ثلاث مراتب. الحالة الأولى هي الأصل، هو جواز تقديم الحال على صاحبها وتأخيرها. والحالة المرتبة الثانية هو وجوب، يعني نتطرق إلى الوجوب أن تأخيرها، وجوب تأخيرها وجوبا كما الخبر. والحالة الثالثة لم تبقى إلا أن يقول وجوب تقديمها، مفهوم؟ نبش صور المسألة جيدا. الأصل جواز تأخير شكون الحال وتقديمها على صاحبها، يجوز الأصل جواز، لكن قد يجب تأخيرها وقد يجب تقديمها، قد يجب تأخيرها ويجب تقديمها. إذن هذه مراتب الحال مع صاحبها. فنقول الأصل هذا أنه متى لم يكن هناك وثمة موجب لتقديمها أو موجب لتأخيرها، فالأصل جواز تقديمها وتأخيرها. والأمثلة كل الأمثلة التي تأتي إلى ذهنك في الحال لا بأس أن تذكرها. تقول جاء زيد ضاحكا، يجوز تقول جاء ضاحكا زيد، ضربت مثلا زيدا خاملا، ضربت زيدا خاملا، يجوز تقول ضربت خاملا زيدا. هذه ما فيها أي إشكال، ما فيش مانع لتقديمها على صاحبها، يجوز تقديمها وتأخيرها على صاحبها، وهو المرفوع أو المنصوب، يجوز تقديمها على صاحبها المرفوع والمنصوب، ما فيش إشكال. الحالة الثانية تتأخر الحال وجوبا عن صاحبها ويوجب تأخيرها، وذلك في حالات الحقيقة التي يذكرها النحاة، يذكرون حالات كثيرة، وأهمها ما سنبينه إن شاء الله. الحالة الأولى إذا كانت محصورة، تذكر الخبر أيضا إذا كان محصورا يجب تأخيره، كذلك الحال إذا كانت محصورة يجب تأخيرها. مثلا تقول وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، إلا مبشرين ومنذرين، تعرب ما نرسل فعل وفاعل، نرسل فعل وفاعل، والمرسلين مفعول به، مفعول به، إلا أداة حصر، مبشرين حال، أرسلته مبشرا حال، ومنذرين معطوف على الحال. إذن هنا ما هو الشيء الذي حصرناه؟ حصرنا إرسال المرسلين في البشارة والنذارة، أي ليس لهم الحكم على الناس، يعني بمعنى ليس عليهم الهداية، الهداية التوفيق، إنما عليهم الهداية، هداية الإرشاد. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ماشي. هذه حالة تشبه حالة الخبر، وما محمد إلا قائم. الحالة الثانية إذا كانت الحال جملة مقترنة بالواو، إذا كانت الحال جملة يجب تأخيرها على، يجب تأخيرها على صاحبها. تخيل واحد يجي يقول في قولك أنت جاء زيد والشمس طالعة، جاء وزيد والشمس طالعة، جملة والشمس طالعة لحال، يجوز تقول جاء والشمس طالعة زيد؟ ما يجوز. جاء والشمس طالعة زيد، لماذا؟ لأن الواو أصلها في اللغة أنها تأتي للعطف، ثم فراعوهم، راعوا استعارة الواو من العطف إلى باب الحال، قالت لازم تبقى مراعية للترتيب، ما لازمش يكون هناك إخلال بالترتيب. جاء والشمس طالعة زيد، قالوا لا، لا يجوز أن تقول ذلك. سنلاحظ أن واجب تأخير جملة والشمس طالعة، معناها لماذا يجب تأخيرها؟ لأنها جملة، ومتى كانت الحال جملة يجب تأخيرها عن صاحبه. لذلك هذا يمكن يغلط إنسان كي يتكلم يقول جاء والشمس طالعة زيد، هذا خطأ، ما يجوز يقول هنا وش تعرف تعرضها، لو جاز تكلم هي ركاكة فيها رفيقة ركاكة، هذا أربع جملة اعتراضية، تعرضها جملة اعتراضية، جاء والشمس طالعة زيد، تعرضها ليش جملة حالية، فهم تعرضها جملة حالية. لماذا؟ لأن الحال إذا كان جملة لا تتقدم على صاحبها، فهم. هنا نلاحظوا أنه يشبه خبر أيضا، قلنا الخبر إذا كان جملة فاعلها مستتر لا يجوز تقديمه على المبتدأ، جيش تقول لنا جاء زيد، جاء جملة خبرية وزيد مبتدأ، فهم، بخلاف ما لو كان ضمير ظاهر، ها ضمير ظاهر، معليش جاء أو اسم ظاهر، معليش جاء أخوه زيد، جاء أخوه زيد، جاء أخوه في جملة فعلية محرف خبر وزيد، فلاحظوا يعني التشابه بين الخبر طبعا ماشي في جميع الجهات، ماشي من جميع الجهات، ما عندناش احنا حالة تكون فيها الجملة الخبرية مقترنة بالواو، مفهوم؟ إذا هذه الإنسان باش يصحح الكلام تاعه، إذا أردت الحصرة أو أردت أو جعلت الحال جملة أخر الآن الحصر، أي حصر معروف، الحصر بإنما دائما يتأخر، ومحصور بإلا يكون بعد إلا، خلاص درسنا في باب الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر، قصة الحصر على ما تسمعت الحصر هذا والمقصود إنما وإلا. الآن نرجع إلى الأصل هو الجواز، وقلنا كي تستقرأ حالة الجواز، كي تستقرأ حالة الجواز ونحصرناها في المرفوع والمنصوب، تقول جاء زيد ضاحكا، جاء ضاحكا زيد، ضربت زيدا ضاحكا، ضربت ضاحكا زيد، فهم ضربت ضاحكا زيد، أنت تريد من زيد. الآن الحالة وجوب تأخير إذا كانت محصورة، إذا كان صاحب الحال جملة، ثالثا إذا كان مجرورا، علاش احنا قيدنا الأصل باش بالرفع والنصب إذا كان مجرورا، لكن هنا فيه بحث، إذا كان صاحبها مجرورا بالإضافة، إذا كان صاحبها مجرورا بالإضافة فلا شك، ها لا شك في وجوب تأخيرها بين، ها يعجبني قولك صادقا، مثلا يعجبني قولك صادقا، كيف نعرف يعجبني؟ في المضارع والنون بقايا وجاء مفعول به، قوله فاعل ليعجبه وهو مضاف الكاف مضاف إليه، صادقا حال من الكاف، صح احنا قلنا الحال لا تأتي من المضاف إليه، شو تقول لي؟ هنا الحال راهي عاملة، متذكرين؟ شنو هذا آخر؟ الحال هنا راهي عاملة في المضاف، صاحب الحال راهو مضاف إليه، نعم، لكن المضاف راهو يعمل في المضاف إليه، المضاف راهو يعمل في المضاف إليه، لأن الكاف كي تعرضها أنت ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، هذا الإعراب قريب، لكن الإعراب البعيد هو أنه فاعلي قولكم، مذكرين هذا، مش جبنا احنا المثال لك مرة، إليه مرجعكم جميعا، يجوز، لماذا؟ لأنه مرجع وإن كانت مضافة إلى الكاف، لكن راهي الكاف راهي فاعل للمرجع. الآن يجوز تقول يعجبني صادقا قولك، احنا عادي يعني نسخسو يعني ذكرنا، لا يجوز تقول يعجبني صادقا قولك، لماذا؟ لأن صاحب الحال راهو مجرور بالإضافة، وما تجر بالإضافة لا يجوز أن تتأخر عنه الحال، لازم تجي لا يجوز أن تتقدم عليه الحال، لازم تجي متأخرة عنه. يعجبني قولك صادقا، إذا تلاحظوا باللي كي قاله هو الأصل، الأصل الجواز تقديم التأخير متى؟ في المرفوع والمنصوب. أما إذا كان مجرورا بالإضافة فيجب التأخير. بقالنا وش الحالة التي يجر فيها الحال صاحب الحال؟ بالحرف، يجر بالحرف. الآن فيه تفصيل بالحرف، شو مثلا تكيد قرأ العلماء يقول ويجب تأخيرها أيضا إذا كان مجرورا بحرف جر أصلي، بحرف جر أصلي يجب. المجرور كأنه المجرور لا يجوز أن تتقدم فيه الحال على صاحب. هذا شغل تبدي الأصل. دي الأصل بشتسهل عليك المعلومات. المرفوع المنصوب جائز تقديم الحال على صاحبها فيه وتأخير. هذا الأصل. المجرور لا، سواء كان مجرور بإضافة أو مجرورا بحرف جر. كنت قادر نقول بحرف جر ونسكت، لا، قلنا بحرف جر أصلي. بحرف الجر أصلي قالوا لا يجوز أن تتأخر الحال عن صاحبها. الآن لنا وقفتان هنا في هذه المسألة. الوقفة الأولى نقول باللي قولهم تقييدهم حرف الجر بكونه أصليا احتراز من حرف الجر الزائد، لأن الحال المجرور بحرف جر زائد جائز تقديم الحال وتأخير عليه. لماذا؟ لأن أصله إما مبتدأ إما مرفوع أو منصوب. يقول كان ما جاءني من أحد مبشرا، غير اللي حبط لك ما جاءني من أحد مبشر. كيف نعرب ما نافية جاء فعل ما الوقاية ينفعل به من أحد؟ هنا أحد رأي فاعل، مبشرا حال. يجوز قل ما جاءني مبشرا من أحد فقلت كنت بديها مجرور مطلقا وشخر، قل ما يجوز. صح، لا، قيدنا حرف الجر بكونه أصلي وهذا حرف جره زائد. إذن جائز قل ما جاءني مبشرا من أحد. ما ضربت من أحد مثلا مخطئا، ما ضربت من أحد مخطئا، يجوز تقول ما ضربت مخطئا من أحد؟ يجوز. ما يجوز منير؟ لماذا لا يجوز؟ قل لماذا ليش؟ أنا شفت فيها قلت بالعلاء وخلاص. تفضل منير. أي تفضل شفت سلاح. ها؟ حرف جر حرف جر، هذا حرف جر أصل ولا زائد؟ إذن يجوز تقول ما ضربت مخطئا من أحد، يجوز. تقدمت الحال هنا على صاحبها المجرور، لماذا؟ لأن المجرور هنا راه مجرور حرف جر زائد. إذن قولوا باللي أوجب العلماء تأخير الحال على صاحبها إذا كانت محصورة، إذا كان الحال جملة مقترنة بالواو، إذا كانت الحال صاحب الحال مجرورا بالإضافة، مفهوم؟ وإذا كان مجرورا بحرف جر أصلي. هنا قلنا احتراز من حرف الجر الزائد فيجوز. قالت مسألة واختلفوا في هذه المسألة، اختلفوا في تأخير أو في وجوب تأخير الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر الأصلي، اختلفوا يعني افتع الجملة المقترنة بالواو وزيد إذا كان محصورة، إذا كان صاحب الحال مجرور بالإضافة مجرور بالإضافة، هذه ما فيهاش إشكال. قاعد اختلفوا وأجمعوا على جواز تأخير الحال على صاحب المجرور بحرف الجر الزائد. هذه اتفقوا مجرور بحرف الجر الزائد جوز تقديم التأخير. اختلفوا أين؟ في صاحب الحال إذا كان مجرورا بحرف جر أصله نختلف، مفهوم؟ احنا كأننا ذكرنا الحكم على أنه مسلم، لكن في الحقيقة هي كاين خلاف. ومن خالف طبعا، ومن خالف لأن جمهور البصريين هم الذين قالوا بوجوب تأخير الحال في هذه الحالة، قالوا بوجوب تأخير الحال. عندهم هما دور الحق، ما مررت بزيد راكبا، يجوز قول مررت راكبا بزيد على مذهب البصريين، لا يجوز مطلقا مررت راكبا بزيد. واحد يقول لك يجوز تهضر هكذا بصح الحال ترجع على التاء، لا نحن نرجع على زيد. قالت لا ما يجوز البصري يقال مررت راكبا بزيد. الكوفيون طبعا فصلوا تفاصيل عجيبة كلها خاطئة، أتوا بحث تفاصيل عجيبة تقرأها تقوم مستحيل وتكلم كلمة عنها. ونرى ابن كيسان القدامى الفارسي ابن جني، غالبا نتسب الفارسي عرب ابن جني وافق نمانا نتميذه وابن كيسان وابن برهان وابن مالك. ابن مالك في جميع كتبه، لأنه احنا لاحظناه رحمه الله اختلط يذكر شيء قول واحد في الألفية لكن يرجح غيره في كتاب آخر، لكن هذه المسألة لا، في جميع كتبه يرجح الجواز مطلقا، بل الحال يمكن تأخيرها عن تقديمها على صاحبها المجرور حرف جر أصلي، أجازه مطلقا. واستدلوا بآية من القرآن وبأبيات كثيرة من الشعر زيد وبالقياس. الآية وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس، ما نافية، ياك هاي أرسلنا فعل وفاعل، والكاف فعل به لأرسلنا، إلا هذا حصل كافة حال ممن من الناس، صح للناس جانجرو تعلق بأرسلنا. الحالة هنا من أين أتت؟ أتت الحال من الناس، هاو جاز تقديمها على حرف الجر على صاحبها المجرور بحرف الجر الأصلي. استدلوا بهذه الآية واستدلوا بأبيات من الشعر ستأتي، يأتي ذكرها الآن، لأن كان برد الماء هيمان صاديا إليه. نعم لا نشوف كافة والناس، نشوف بين كافة والناس، بين كافة والناس ما يهمناش بعد إلا ما يهمناش. الآن استدلوا بالقياس، وش هو القياس؟ قالوا أليس حرف اسم المجرور بالحرف أليس هو مفعولا به في المعنى؟ مررت بزيد، وش تحبي تقول؟ أنت تريد أن تقول مررت زيدا، فوش حبي تقول؟ لا هو مررت زيدا، بصح ما قدرتش تقول مررت زيدا لأن مرة لا يتعدى بنفسه، فقلت مررت بزيد. حتى احنا كي درسنا الفعل المتعدي واللازم شوش قلنا؟ شو قلنا؟ الفعل اللازم لا يصل إلى مفعول به إلا حرف جر، إذن هو مفعول به في المعنى. قد ما لم هو مفعول به في المعنى، وإحنا نعرف أنه جائز تقديم الحال على صاحبها إذا كان منصوبا، هذه قلت، فيجوز تقديم الحال على المجرور بالحرف لأن المجرور بالحرف على صاحبها المجرور بالحرف لأن صاحبها المجرور بالحرف رأوا في الحقيقة مفعول به في المعنى. مفهوم هذا؟ إذا تلاحظ جابوا آية جابوا أبيات وجابوا القياس، مفهوم هذا؟ ابن مالك عادته دائما لاحظناه أنه إذا ورد شيء من المأثور مش يقول يجيز بقلة، يجيز بقلة ما يجعلهاش يعني هي الأصل ويمنع غير ذلك. ولا شك أن العلماء وقفوا من أدلة هؤلاء موقف، لم يصروا، يعني ما قلوش باللي خفت لهم الآية ولا خفت لهم الأبيات، قالوا أما الأبيات فضرورة، أما الأبيات فضرورة، ومعروف أنه في البيت يمكن للشاعر أن يرتكب ما لا يجوز بإجماع في النثر، فالباب أولى أنه يرتكب شيء يعني ضعيف قليل الاستعمال، شيء إذا كثير الاستعمال خالفه، الباب أولى شيء كثير قليل الاستعمال. إذا أما الأبيات قالوا فضرورة، وأما الآية فالصواب أن الكافة حال من الكاف في أرسلناك، حال من المفعول به في أرسلناك، مفهوم هذا؟ هما كيش يعرضوا وما أرسلناك كاف مفعول به، كاف حال من الكاف، وما أرسلناك إلا كافة للناس، مفهوم؟ وأما القياس فقالوا لا شك أن حرف الجر الاسم جانجر وإن كان مفعول به في المعنى لكنه فرع، والفرع دائما دائما لا يجوز فيه ما يجوز في الأصل، صح ولا لا؟ فرع ما جبتك. شفنا في باب نائب الفاعل ذكرين شفنا أشياء هكذا، جوز في الأصل ما جوز في الفرع، أو لا مررت بهند، بهند مررت بهند جانجر متعلق بمررت مر بهند، مر بهند يجوز، فعلاش حذفت التاء؟ صح ولا لا؟ شفنا اشياء يتخالف الجار والمجرور يتخالف هو المفعول به. شوف المفعول به اذا كان صريحا ومؤنث وجعلته نائب فاعل تجب التاء في الفعل. صح، شوف جار ومجرور، مررت بهند، رنفول في المعنى رم مؤنث، فغير بنيت للمجهول ما جبتش التاء. مر قالوا يغتفر، يغتفر في الفرع، ما لا يغتفر يعني الفرع يضعف، يضعف يبقى ما يجوش تقديمه، ما يجوش تأخير الحال عنه. هو في الحقيقة مذهب ابن مالك والصواب، خاصة الذي يدرس تفسير القرآن ويفهم مقاصد القرآن. وما أرسلناك إلا كافة للناس، إذا أرجعت كافة من الكاف، شو معنى الآية، شو معنى الآية، ما غير مقصود وما أرسلناك إلا كافة، أنت كافة للناس، كيف أنت جميع للناس، كيف هذا أنت جميع للناس ولا أنت للناس جميعا، سبحان الله. لا لا، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذه الآية فقال: وكان النبي يرسل في قومه خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة، يعني مين باللي الأمر يتعلق بالأقوام، راك توصف في الأقوام، راك توصف في المرسل إليه ماشي في المرسل، مفهوم؟ الناس أرسلت للجميع ماشي أنت الجميع، صح ولا لا؟ فإنسان أفضل يختار وش يقول ابن مالك أنه يجوز بقلة، مفهوم؟ هذه المناسبة اللي جعلتنا نتحدث عن هذه المسألة، مراتب الحال مع صاحبها، وإلا لبيت وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد، وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد. كيف تقول في تقدم وتأخير؟ أنا لا لا، الأبيات عندكم في تقدم وتأخير، وسبق حال ما بحرف جر قد تقدير كلام، وسبق حال ما جر، وسبق حال صاحبها الذي جر بحرف قد أبوا أن تسبق الحال ما جر بحرف، صاحبها الذي جر بالحرف قد أبوه، صح ولا أمنعه، فقد ورد. أين ورد؟ في القرآن، ورد في بيت أبيات كثيرة من الشعر، تبانا. إذا هذه حالة نقوله طريقة أخرى، الأصل هو جواز تقديم الحال على صاحبها وتأخيره، ولكن يجب التأخير على صاحبها عن صاحبها في حالات إذا كانت محصورة، إذا كان جملة مقترنة بالواو، وإذا كانت مجرورة. أما المجرورة بالإضافة المضاف فقد أجمع على وجوب تأخيرها عن صاحبها، وأما المجرور بحرف الجر الزائد فقد أجمع على جواز تأخير تقديمه وتأخير على صاحبه، وأما المجرور بحرف الجر الأصلي فقد اختلفوا، والذي يميل إليه بعضهم هو جوازه بقلة. هذا هو ماشي صح. الحالة الثالثة ممكن تقديمه مع إلا، نعم إذا كان مصدر إلا مش متصرف، يمكن تقديمه مع عالم صاحبها، إذا كان بإلا يعني إذا تقدم مع إلا إيه؟ يعني تقدم الحال على صاحب حال، لأنه إحنا كنا محصور بإلا يكون خلفها يعني إيه؟ نعم. إذا تقدم مع إلا ما عليش يجوز. لا لا، مع إلا هذا يجوز، دائما تفصيل تاع إلا معروف، يجوز تقديم على صاحبها إذا كان محصور لا يجوز تأخيرها، تقديم على صاحبها إذا كان محصور بإنما، ما مع إلا إذا تقدمت إلا تقدم مع صاحبها، ما فيش إشكال في محصور بإلا، المنع مطلقا وفي إنما، أما مع إلا إحنا لماذا العلماء يأبون تقديم المحصور وتأخيره؟ علاش؟ لا يلتبس المعنى، ولا لا لا يلتبس المعنى بإلا، لا يلتبس المعنى لأنه إلا دائما معه، دائما المحصور بإلا يعرف بكونه بعد إلا، المحصور بإنما هو الذي يجب تأخيرها، دائما محصور دائما الذي تفصيل إلا وإنما أطرده، مش ما أطرده تحاوزه أجعله مضطردا، يعني قياسا مضطردا حيث أن أطرده بقاتل مع حالة ثالثة. وشنو تقديم الحالة على صاحبها؟ علاش كاين حالة يجب فيها تقديم الحالة على صاحبها؟ شو يجب تقديم الحال على صاحبها؟ شو أقرأ الآية؟ إذا كان صاحبها لا نعم. إذا كان صاحبها محصور دائما العكس، إذا كان صاحبها محصورا أنت إذا حصرت الحال يجب تأخيرها، إذا كان صاحبها محصورا يجب تأخير. دائما تعكس المسألة، المحصور دائما يجب تأخير، أحصر اللي تحصره هو يتأخره، مفهوم؟ تقول مثلا ما جاء، شوف منيح تكتبوش، ما جاء زيد إلا راكبا، هنا وش حصرت أنا الحال، يعني نفيت عنه جميع الأحوال تاع المجيء، أثبت له حال واحدة، ما جاء زيد إلا راكبا، نفيت عنه جميع الأحوال وأثبت له حالا واحد، ما تفهمش باللي جاء ماشيا. عشان كي يقول لك ما جاء راكبا إلا زيد، ما جاء راكبا إلا زيد، ايش تفهم هنا؟ ما جاء راكبا إلا زيد، هنا وش حصرت؟ لا هنا ما حصرتش الحال، هنا حصرت صاحب الحال، يعني حتى واحد ما جاء راكب غير زيد اللي جاء راكب، مفهوم لنا؟ صح ولا لا؟ اذا هنا حصرت صاحب الحال، ما حصرتش، يعني نفيت حالة الركوب عن جميع الناس واثبتها لواحد، اذا انا اثبتها لواحد ما اثبتش الحال، اثبت لواحد تمام، او فرق بين الحصر في البلاغة درسنا الحصر هذا، دائما المحصور اخره فرق، كي تقول ما جاء راكبا الا زيد وما جاء زيد الا راكب، كي تقول ما جاء زيد الا راكبا صح اثبت له حال واحد صح، لان غيره لم يركب، لا يمكن غيره يركب صح، زيد لم يأتي الا راكبا، لكن تقول لما جاء راكبا إلا زيد نفيت الركوب عن جميع الناس إلا لزيد، فهم هذا فرق الحصر هذا مهم، فهم هذا ماشي. إذن يجب تأخير تقديم الحال على صاحبها في حالتين اثنتين، إذا كان صاحبها محصورا أو كانت الحال يا الباك يا جاي معنا في العامل مش عم ذكروها هنا أيضا، لو كانت الحال مستلزمة صدارة وستأتي معنا في الحقيقة مع العامل، يجب تقديمها مع العامل أيضا صاحب، إذا كان يجب تقديمها مع العامل على صاحبان باب أولى. كيف جاء زيد؟ بعد كم يصف شو يكتب بدي شكل بعد في الحلقات الدروس لما يسوي شيء ليه بيشكل ويطول الحروف، قال الكاف يزيد لها شوي، الالف يزيد لها شوي، ماشي افضل لك يتشكل افضل من يترسم كأنه سيرسم، فهم هذا. كيف جاء زيدون؟ هنا يجب تقديم الحال، لماذا؟ لانها مستلزمة للصدارة، في الحقيقة العلماء يذكرون هذه الحالة في تقديمها للعامل، الله مدام واجب تقديمها للعامل فيجب تقديمها. هذه المسألة شو يقول ابن مالك رحمه الله؟ هو سبق حال ما بحرف جر قد أبوا، تقدير الكلام أبى العلماء أن تسبق الحال ما جر بحرف، شحال ما شاء الله أبى العلماء، ويقصد هو شكون؟ البصريون مطلقا، أبوا سبق حال ما قد جر بحرف، لكن كان الأولى يقول حرف أصلي، لكن هذا الشرح يتولاه حرف أصلي، أما الزائد فقد أجمع على جواز تقديمه، ولا أمنعه فقد ورد، ولا أمنعه تبعا لمن سبقني كابن برهان وابن كيسان والفارسي وابن جني وغيرهم. فهم قال الشارح رحمه الله مذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف أصلي، فلا تقول في مررت بهند جالسة، مررت جالسة بهند، نرجع شوي. وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان إلى جواز ذلك، وتابعهم المصنف تقول في جميع كتبه لورود السماع بذلك، انقلوا السماء وأيدوه أيضا بالقياس، ومنه قوله لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب، لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. طبعا الصادي هو بمعنى عطشان، منه الصدى، الصديان هو دائما العطشان. يقول الصديان ويقول الصادي، الصديان أبلغ من صادي. ماشي، أين الشاهد هنا؟ وش به هيمانة صادي حال الأول، هيمانة صادي حال ثانية، وصاحب الحال راه مجرور بإلى، إلي هيمانة صادي. العلماء قالوا هذا ضرورة، هذا ضرورة. إذا نقول لا، لام وطئ على القسم، إن حرف شرط جازم، وكان فعل الماضي ناقص في مجزوم مبني في محل جزم فعل الشرط، برضو اسمه كان، الماء مضاف إليه، هيمان حال من الضمير المجرور بإلى، صاديا حال ثانية، إلي جار مجرور متعلق بحبيبا، حبيبا خبر كانت. تقدير الكلام، لا إن كان برضو الماء حبيبا إلي هيمان صاديا، هذا تقدير. إنها لحبيب، إن حرف نصب وتوكيد، ولها اسمها، لام مزحلقة حبيب خبرها. إذن جملة إنها لحبيب جيد. إياك تقول لي في محل جزاء الشرط، لأنه علاش لو كان جواب الشرط كانت واجب تقترن بالفعل، ما إيش جواب الشرط هنا لما تقدم تشكون إن ولا لام، وش عندك لا إن ولا إن؟ لا إن. إذا اللام القاسم تقدمت على إن، وتعطي الجواب للمتقدم. إحنا جملة الشرط المشكلة تحتاج جواب، وجملة القاسم تحتاج جواب. وكي يجوني للزوج لمن متقلف أعطي للمتقدم، ويغتفر ويغتفر أحيانا فتعطى للشرط، يعني الشرط أقوى. اخترات يعطوها للشرط، صحيح القاسم عمره لا يعطى إذا تأخر، الشرط قد يعطى مفهوم ولو على تأخره، شو كأنه الشرط ما تلعب لها المورة. فهمنا، هذا هو قلنا جواب الشرط تعطيه لمن؟ للمتقدم. اذا انها لحبيبه لا محل من اعراب، جواب الشرط جواب القسم، وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم دائما. هذه وهذا مهم، مهم جدا عشان يعرف، مثل قوله عز وجل ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا، ما قالش فانك، انك اذا لمن الظالمين. لماذا؟ لانه لم سبقت. هذا فيما يخص حالنا من جملة هنا، آية الابتدائية، جملة الشرط ابتدائية، جملة القسم ابتدائية، جملة القسم شو اسمه هذا، جملة القسم ابتدائية لا إن، وجملة كاش خبر كان أو مفرد، وجملة جواب القسم لمحل من الإعراب اثنين، جملة الشرط المحذوفة ثلاثة. نعم، قال فهيمان صاديا حالان من الضمير المجرور بإلى وهو الياء، فهذا هو الدليل الأول. وقوله لو منه قوله وقوله فإن تكوا أذواد أصبنا ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتل حبالي، فلن يذهبوا فرغا بقتل حبالي. ماشي، طبعا هذا أذواد تعرفوا الحديث ليس فيما دون خمس ذود، ذود صدقة، يعني الذود تطلق على الإبل. لا، فإن تكوا أذواد أصبنا ونسوة، هذه في حروب الردة، حروب الردة حدثت هذه، وده يجيب بيت من الشامات. هذا طريحة بن خويلد الأسدي، هذا ادعى النبوة في الحقيقة، لكن بعدين تاب وحسن إسلامه، يعني مات تائب، تبانا مات تائب. لذلك ما تشوفهمش يقول لك رضي الله عنه، لماذا؟ لأنه ارتد. وإحنا شرط الصحابي أنه لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هو ارتد في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ارتد هو سجاح وهو أسود العنسي مسيلمة قاعدهما وهذا بني أسد طليحة بن خويلد الأسدي وعنده أخوه أيضا طلحة طليحة وطلحة أخوه الله أعلم قتل في العام الرابع من الهجرة هذا بعدين تاب حسن إسلامه ماشي. إذن هو يقول فإن تكوا أذواذ أصبنا ونسوة فلن يذهبوا سالمين بقتل حبال وحبال هذا ابن الشاعر فيما يبدو أو قيل غير ذلك مهم مناش شو نخدم في بلدية شو يقوله مهم حبال هذا قريبه قالت إذا صح يعني أخذوا نسوة أخذوا إبل شوي بس صح قتلهم لحبال هذا لن يذهب هكذا هدرا لذلك الشاهد فلن يذهبوا لقتل حبال فرغا هذه العبارة كما هدرا تماما تدخل لا يذهب دمه هدرا أي مهدورا يعني هكذا دون تقول لن تذهب بقتل حيف أو بفعل ذلك فرغا فالذي يرجع مثلا فرغا كان ترجعها الواو هل فيها شاهد فلن يذهبوا فرغا ايش عندكم ثم فرغا كيف السرعة مش قال هدرا يعني ايوه والله يعني في احتمال لا في احتمال يرجع فرغا على الواو ما عندك وايل وش قالت لنا أربعة على حسب الشاهد هو يبصح القتل أو يوصح برع القتل لازم يكونوا تاني مش حبالي أما سألت حبالي أو مضاف إليه الكلمة القتل هدرا قتل هدرا صح تأتي من القتل صاحب الحال هو القتل صح مش انت لي هدر القتل هدر صح وجه الشاهد جيد فلن يذهبوا والمعنى سالمين يعني المعنى العام فلن يذهبوا سالمين من هذا القتل صح انت كي تعرب مش كما في المعنى تعرف فرغ الحال من قتل صح وقتله مجرور بالحرف وتقدم عليه الحال فعلا لا إذن أي الله فإن بحسب ما قبلها وإن حرف شرط جازم وتكو في المضارع مجزوم بإن وعلى مجزمه سكون النون المحذوفة للخفة وهو فعل الشرط أذواد اسم تكون أصبنا فعل ماضي بني على السكون اتصال بن النسوة والنسوة نائب فاعل طبعا جملة أصبنا وهي جاية معنا أنها في محل رفع في محل نصب خبر كان ونسوة معطوف على أذواد فأرى بطال جواب الشرط لن حرف نصب ونفي واستقبال يذهب في المضارع منصوب بلن وعلى منصبه حذف النون والواو فاعل فرغا حال من الضم من المجرور بقتل بالباء قتل الباء حرف جار وقتل مجرور ومضاف وحبال مضاف اليه ايش حال عندنا من جمله هنا عندنا ثلاثه نعم فان تكو اذواد هذه ابتدائيه واصبنا في محل خبر ما نصب خبر فلن يذهبوا في محل جزم جواب الشرط ك ان ففرغا قال حال من قتل وأما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز نحو جاء ضاحكا زيد وضربت مجردة هندا وضربت طبعا مجردة بمعنى مسفرة مسفرة الوجه مشي السفور هو الخطأ نفسه اللي وقعت انت في الفهم وقعوا فيه في السفور لما قالوا السفور عند الناس تبرج السفور كشف الوجه تجرد كشف الوجه خاصة يعني هذا المقصود ومن هو النابغة الدبياني وقصة المجردة معروفة احكي هذا ما تعطيني البيت سقط النصيف ولم ترد اسقاطه شو القصة وتحدثت سقط القناع شو محمود درويش هذه هو شاف زوجة النعمان بن المنذر دون ستارها دون نقابها، شاف وجهها فوصفها، حكى عن هذا الأمر، لا وصفها جاي وجهتها قاسم وجه، وصف قال بلي رأيتها هذه خلصها غالية. طول حياته هو يعتذر، طول حياته هو يعتذر، يعني لما تكلم هذا الكلام اعتذر، أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي أهتم وأنصب، معروفة يعني قصة النابغة الدبياني. المهم هو الآن بمناسبة الحديث عن صاحب الحال، بمناسبة الحديث عن صاحب الحال أراد أن يفيدنا، أخش حدث ما عن صاحب الحال أراد أن يفيدنا، قالنا صاحب الحال لا يكون هكذا ما هب ودب، يكون فاعل يكون فاعل يكون مفعول به يكون كذا يكون حال يكون آخر يكون مفعول أجله يكون مفعول مطلق يكون تمييز يكون مهم يكون منصوب يكون مرفوع، لكن ما يكونش مجرور بالإضافة إلا بشروط، ما يكونش مجرور بالإضافة. هذه درسناها احنا، درسناها من قبل، ودرسناها في أين في بمناسبة الحديث عن صاحب الحال، قلنا ما هو وما هي شروطه. قال ولا توجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، إذا طلب عمله، اقتضى بمعنى طلب، إذا طلب المضاف عملا في ذلك المضاف إليه، أو كان شكون المضاف جزء ما له أضيفة أو مثل جزئه فلا تحيفة، أي لا تعدل عن هذا ولا تجر عن هذا الحكم، تخرج عن هذا الحكم. وهي ثلاثة أسباب يمكن أن تأتي الحال من مضاف إليه، إذا اقتضى، إذا كان المضاف يعمل في المضاف إليه أو كان جزءا منه أو كالجزء منه. لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال، كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما مما تضمن معنى الفعل، فتقول هذا ضارب هند مجردة، كش ما دارت له هند، وأعجبني قيام زيد مسرعا، ومنه قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا، ومنه قول الشاعر تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تاركي لا أبالي، ما شاء الله إنك تذهب إلى الحرب وكان تروح واحدا وحدك، اذهب مع الجيش، ذهابك وحدك ذهابك وحدك سيجعلني يتيما لا أبالي. تقول في مضارع وابنتي، هاو الفاعل مرفوع بالرفع الضمة المقدر على ما قبل المتكلم، من عنده اشتغال محل حرف مناسب ومضاف إليه مضاف إليه، إن حرف نصب وتوكيد انطلاق اسمها مضاف الكاف مضاف إليه مجرور لفظا مبني له محلان أحدهما الرفع، المحل القريب جر بالإضافة والمحل البعيد رفع الفاعلية للمصدر، إن انطلاقك واحدا، واحدا حال من الضمير المتصل أو جاء من الحال من المضاف إليه، لماذا؟ لأن احنا عربنا فاعل له، إلى الروع جار مجرور متعلق بانطلاقة، يوما ظرف متعلق بانطلاقة، تاركي خبر، إن انطلاقك واحدا تاركي خبر مرفوع من رفعه ضم المقدر على ما قبل المتكلم، من عنده اشتغال مع الحرف المناسب ومضاف والياء ضمير متصل مبني له محلان، القريب جر بالإضافة والبعيد فعل به لتاركي أو قول فعل به أول، لأنه تارك هنا تضمن معنى سيارة، تركنا بعضهم يومئذ لمجمل، مش تريد أن يتارك ثاني هكذا، تاركي خشوة قد يتركها في سفر، قد يتركها ما فيش مصيري جاعلي، ايوه لا نافية للجنس، أبا اسم لا نافية للجنس المفروض كي قلنا مبني، وش نقول مبني على وش؟ المفروض مبني على الفتحة الظاهرة في آخره، صح ولا لا؟ لأن اسم لا نافية للجنس يبنى على ما ينصب به، وقت يقول لك يا أبو من أسماء الخمسة، نقول لك يا أخي من الشرط أسماء الخمسة أن يضاف، وهذه ليست مضافة، قلنا هذا شفناه من قبل في نفي الجنس لا أبا لك يسأمي، قلنا هنا العرب مش دارك أقحمت لام بين أبا والياء، بين أبا والياء لا أباك، قالوا لا أبا لك، إذن هنا العرب اسم لنا في الجنس مبني على الآلف في محل نصب، اسم لنا في الجنس ومفروض كان يضاف، لكن يغتفر في أبالي، هذا كثير لي جامد ومتعلق به محذوف خبر للا نافية للجنس، جملة اسمية على النافية للجنس في محل رفع خبر سيارة محل نصب مفعول به فعل. ايش حاجة من جملة هنا؟ ثلاثة ربعة عندكم تقول بنات ابتدائية جملة محكية بقول إن انطلاقك واحدا مفعول النصب وتاركي ثلاثة تاركي مفرد جملة لا أبالية خبر إن خبر مفعول به ثاني خبر مفعول به ثاني إذا هنا ثلاث جمل فيها شيء تفضل محمد جيد ما شاء الله بارك الله فيك جيد يعني شو المسوغ قد يقول قائل وشو المسوغ لإقحام لا اللام اللام بين أبا خاش اسم لا نافي جنس ما يكونش معرفة كان يقول أباك يقول اسم لا نافي جنس معرفة احنا نشترط عمل إن جعل لي لا في نكرة وما يجبش يكون إذا أقحموا لا للهروب من ذلك وأبقوا العمل المفروض لا تعمل لا أبلية ماشي. وكذلك يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه أو مثل جزئه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه. أعطاك مباشرة ضابط ما تصح الاستغناء عن المضاف جاز إقامة المضاف إليه مقامة فعاد أو مثل قال فمثال ما هو جزء من المضاف إليه قوله تعالى ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا فإخوانا حال من الضمير المضاف إليه صدور والصدور جزء من المضاف إليه ومثاله مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء في المضاف إليه عنه قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فحنيفا حال من إبراهيم والملة كالجزء من المضاف إليه إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها. فلو قيل في غير القرآن أن اتبع إبراهيم حنيفا لصحت. قلنا السر في ذلك أنه تصير الحال جاءت من المنصوب أو من المرفوع أو من المجرور بالحرف حتى في الذي اقتضى عملها إليه مرجعكم جميعا مرجعكم ما هي في الفاعل في المعنى فهم في الفاعل في المعنى. فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال ولا هو جزء من المضاف إليه ولا مثل جزئه لم يجز أن يجيء الحال منه فلا تقول جاء غلام هند ضاحكة جاء غلام هند ضاحكة. قلنا مشكلة الاختلاف هذا الشيء قلنا هذا السبب لازم يتحدث في العامل هم يتحدث في العامل من الذي جرى هند ولا من الذي نصب ضاحكة جاء اختلفوا في العامل صح خلافا للفارسي. وقول ابن المصنف رحمه الله تعالى إن هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف ليس بجيد فإن مذهب الفارسي جوازها كما تقدم وممن نقله عنه الشريف وأبو السعدات بن الشجري في أماليه. ماشي الحال ليس الاستراح يا الله مش حاجة لما مسألة إلى غاية الآن كما كان نصبح ننهضره عندنا اسمان نحن نهضره يلا عندنا المسألة الخامسة ما لا سادسة ماشي هاي بشرة قلت لكم ما جاءني من أحد مبشرة المسألة السادسة خامسة خرجوا بالروض ضاربوا شو لي غلب ناخذوا بقولتها حالتها الكاتب هذا ما في عبيه انت ما ستوش دير تجيبها الوقت هاي تفضل احسب المسائل اول شيء شوف فيها احسبهم اول شيء تعريف بالحال داخله تحت التعريف ثانيا شروط الحال ثالثا صاحب الحال تعريف به وشروطه رابعا مسألة هذه مراتب الحال مع صاحبها خامسا نتحدث عن العامل في الحال الحال في او نقول العامل في باب الحال لا يختلف عن العامل في غير باب الحال صح العامل هو نفسه درسنا احنا العامل من قبل العوامل في شرحنا العوامل العامل في باب الحال لا يختلف عن العامل في غير باب الحال، فيكون فعلا ويكون وصفا ويكون مصدرا ويكون اسم فعل من عوامل الاسم، يكون فعلا ويكون وصفا يكون مصدرا يكون اسم فعل. مثلا يجي يقول فعل كثير ولا تعتوا في الأرض مفسدين، ثاني وصف خش عن أبصارهم يخرجون، صح خش عن أبصارهم صح من الحال، لا لا لا يخرجون هو العامل. مثلا يقول واحد أنا منطلق مسرعا، أنا منطلق مسرعا حال مسرعا حال، شو اللي يعمل فيها منطلق اسم فاعل، لا لا محمد مضروب مكتوفا مثلا، محمد مضروب مكتوفا، شكون ينصب مكتوفا مضروب، اذا تلاحظ باللي عادي يعني كثير كلام الوصف هذا يعمل قوي جدا. زيد اسم الفعل، نزالي مسرعا اي انزل، ثم قال رحت الصاه وما نعرفكم، ثم قال انتم ما حبيتوا تجيبوا صاه صاه واش واش صاه، لا لا كمل صاه واش ما هاكا، قال رحت لهذوك، لا لا روح نزالي قوي جدا يعني نزالي لانه اصله انزل، نزل انزل مسرعا، نزالي مسرعا، دراكي زيدا مسرعا، ادركه مسرعا، وهكذا. فهم هذا ولا لا؟ ماشي. هنا يضاف في باب الحال، يضاف شيء اخر في باب الحال، هناك عامل اخر يعمل في الحال وهو نقول اسماء الاشارة. اولا اسماء الاشارة، اذا نقول العوامل التي تعمل في الحال زيادة على ما سبق، احنا شفنا الفعل الوصف المصدر اسم الفعل، الان نرى عوامل اخرى تعمل في الحال في هذا الباب قوية. اولا اسماء الاشارة تعمل عمل الفعل، مع انها عوامل تضمنت معنى الفعل دون حروفه، صح لنا؟ اذا نستطيع نجعل عنوان، والعامل الخامس هنا هو كل ما تضمن معنى الفعل دون حروفه، وهي اسماء الاشارة، نحو قولي عز وجل فتلك بيوتهم خاوية، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تلك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب، بيوت هاو الخبر مرفوع مترفع الضمة مضاف لها مضاف إليه والميم للجر، خاوية حال مما من بيوت مش منهم أنهم أو المعنى يأبى، وزيد الحال لا تأتي مضاف إليه إلا إذا اقتضى مضاف عمله أو كان جزء عمله أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف، صح خاوية الحال من البيوت. من الذي نصب الحالهم؟ قل لي بيوت اسم الجنس لا لا يعمل، إذن لم يبقى لنا إلا أن نقول العامل في الحال هنا تلك، تقدير كلام أشير إلى بيوتهم خاوية، أشير إلى بيوتهم غالب تعوضها أشير، ومنه قوله عز وجل وقالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي، هذا بعلي شيخا، أشير إلى بعلي شيخا، هذا مبتدأ بعلي خبر شيخا حال من بعلي، فهم حال يجوز نقول هذا شيخا بعلي، لماذا؟ لا لا انسى قاعد الدرس هذا، انسى قاعد الحالة المسألة الخامسة انسى دوك، روح المسألة الرابعة، يجوز نقول هذا شيخا بعلي لماذا؟ جيد، لأن الحال إذا كان صاحبها مجرورا بالإضافة لا يجوز أن تتقدم عليه، مفهوم لا لا؟ اربط بالدرس اللي فات. نعم اي صح، الحال من إذا كان حال من نعم حال من بعلي يجوز تقول هذا شيخا بعلي، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا شيخا بعلي يجوز ولا ما يجوز؟ علاش سيأتي بما يجوز، سيأتي بلي ما يجوز، صح ما يجوز لخش مسألة كذا وكذا، أو جاء لجل أخ مسألة العامل صح يجوز هذا شيخا بعلي، ما في أول وإن كان العلماء يذكرون أنه ما يجوز فروض يجوز، أو مرفوع هذا شيخا بعلي نمنعها، نمنع تقديم الحال هنا على العامل، سيأتي نقول شيخا هذا بعلي، فهذا شيخا بعلي فروض ما فيها ولا شيء، فروض ما فيها ولا شيء. لماذا ذكروا أن مانع حير؟ لماذا ذكروا أن ممنوع؟ ذكروا أن ممنوع حير. يلا ماشي. هذا بعلي شيخا، شيخا حال من بعلي. مثال ثالث، هذه ناقة الله لكم آية، هذه ناقة الله لكم آية. كيف نعرب هذه؟ مبتدأ، ناقة خبر، مضاف الله مضاف إليه، لكم جرم متعلق بآية، وآية حال ممن ناقة. شو اللي عمل في آية هذه؟ أشير إلى ناقة الله آية لكم. صح، أنا سؤال آخر تفضل. هناك لماذا آية مصدر وشنو؟ مشتقة ولا مش مشتقة؟ مش مشتقة. حال ويشترط فيه أن يكون مشتق. لماذا هنا ما جاش مشتقة؟ تقول بمشي مشتقة. ليش تؤول؟ لك شو هالتأويل عجيب. هات هات ما عندك، تفضل. هنا انت يجوز تكون جامدة بمسور. ايه بس بمسور. هات لماذا؟ احنا قلنا مسورات تكون موطئة، تكون تشبيه. هذه ناقة الله لكم كأنها آية، من جهة الوضوح. أنا أظن بيتأولها بكلمة معلما، لأنه كلمة آية علامة، علامة. لو قلت لك علامة تأولها بمعلم، كذلك آية تأولها. إيه؟ احنا شفنا الحال تكون جامدة مؤول بمشتق، شفنا الحال التعاو تكون غير مؤول بمشتق، لكن إذا كانت موطئة ذكروا هذه، إذا كانت موطئة، إذا كان ذكروا ما إذا دلت على طور، طور دال على تفضيل ذكر هذا، دلت إذا كانت نوعا لصاحبها أو كانت فرعا له. يمكن تكون هنا تأولها تأولها بمشتق معلما. أنا لابد تأول بمشتق لأنه حتى الجار هو متعلق بها. نعم. يعني لو خدش نقول الحالة هذه قد جامدة وقد حال. يعني ما تخدش. هنا آية رأينا على قبها لكم، لكم جار جار متعلق بآية. لا قلت آية لكم، آية آية لكم. يمكن تعلق محذوف حال مقدم. يمكن محذوف حال مقدم صحيح، على اعتبار أنها بمعنى معلم، لأنها معلم ما صارت مشتقة معلمة لكم. هذه الآية أنها علامة، علامة معلمة لكم، معلمة لكم. أجيب كلمة الإعلام فيها شيء يعلمكم بشيء، مش متى الآية. إيه هذه لازم تشوفونها وين دخلوها. ضرب تشبيه، دخلها في تشبيه، دلت على تشبيه. هذا يا يأتون بهذه الآية صح، لا يريدون هذا الإشكال. آية أخذ أصل كلمة آية، آية آية أي علامة. منهم من قال آية بمعنى جماعة، جاء الناس بآياتهم أي جاء الناس كلهم، جاء الناس بآياتهم، جاء الناس كلهم آية. دخلها ايه دخلها زي ما نقول الجماعة دوك. هل دلت على تسعير؟ دلت على تقابض؟ دلت على مثلا مفاعلة؟ يعني دلت على تشبيه؟ فهم خلي تحوس عليها وآية مشتقة مش كذا بكره قاعد وكلمة آية مشتقة لأن أصلها آية آية فعيلة إيه ربما آية يعني آية هي آية تؤي يمكن حوسوا عليها ذكي نوضوا إذا حوسوا عليها يخلوني وحدي كيف ظاهري. إذا آية مليحة يعني ثانو يتعلم ربما تعلم بلي آية ما إيش جامدة راهي مشتقة آية أنا متأكد منها بلي آية واختلفوا في معناها يقول لك بعضهم آية بمعنى علامة كانوا قالوا آية بمعنى جماعة وكل يعني أتى بشواهد على ذلك ترجع لسان العرب سبع ماشي الشاهد يا أخواننا أن الشيء اللي ما حنستفيده أمرا جديدا وهو طبعا في شرح ابن عاقيل أن العوامل كنا قد أشرنا في دروس الأولى قلنا العوامل المعروفة الفعل الوصف مصدر اسم الفعل قلنا سيأتي شيء يسمى بما تضمن معنى الفعل دون حروفه تكلمنا عنه في باب المفعول معه طبعا المفعول معه لا يجوز من شرط المفعول معه أن يكون أن تكون بعد الواو جملة لا لا أن تكون الواو واقعة بعد جملة تضمنت فعلا أو معنى الفعل وحروفه لا معنى الفعل دون حروفه ما يجوز تقول هذا أبوك وزيدا ما يجوز تقول هذا أبوك وزيد هذا أبوك وزيد ما يجوز تقول هذا أبوك وزيدا لماذا؟ لأن وإن كانت وقعت الواو بعد عامل لكن هذا العامل تضمن معنى الفعل دون حروفه أو جاء الآن أين يعمل هذا هذا الذي تضمن معنى الفعل دون حروف أين يعمل إذن إذا منعته في مفعول معه يعمل في الحال الذي تضمن معنى الفعل دون حروفه أنواع منها اسم الإشارة الذي رأيناه وأمثلة نذكرنا كذا منها ثانيا الحروف المشبهة بالفعل احنا نسموها حروف مشبهة بالفعل ك إن وأخواتها صح لعل شو معناها أترجى وأرجو وليت أتمنى وكأن أشبه لكن استدرك هنا قال لك يمكن هذه الحروف أنها تعمل في الحال نحو لعل سيدا لعل جيب أي مثال عندك أنت لعل زيدا ذاهب راكدا راكضا صح هذا الدكتور عامل في ذاهب لا نجيبوا شيء آخر جيبوا شيء آخر أفضل نجيبوا شيء آخر نقول إيش برك هند مجردة تعيش جيبوا اسم جامد باش يصلح جيبوا اسم جامد لكي يصلح نجي الحال منه مثلا كأن عندنا بيت امرئ القيس يقول امرئ القيس هو طبعا دائما امرئ القيس يأتي غير بالغرائب يقول لك كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى أوكارها العناب والحشف البالي القصيدة المعروفة آل عم صباحا أيها طلل البالي وهل يعما من كان في العصر الخالي حتى يقول كأن قلوب الطير نكتب هذا البيت كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي كل الناس تشرح هذا البيت يقول لك لا لا النحو لازم النحو يهتم بالكلمات العربية هذه ليست لغة عربية كأن قلوب الطير رطبا وهو يتحدث عن العقاب العقاب العقاب سمعوا به ها العقاب العقاب هذه من الأمور التي يزعمها العرب من الأمور التي يزعمها العرب أنها إذا أكل فارستها لا أحمل فارستها تأخذها إلى عشها ما تسميش عش عش يعني تخيلوا حنين يعني شيء صغير فوق شجرة يعني عش ترفضوا شجرة العش تاع العقاب ترفضوا شجرة هاي الشجرة هي العش تاعها صح لازم كبير يسموه الوكر تأخذه إلى وكرها فتأكله هناك فتجد إذا ذهبت إلى وكرها ذلك تجد يزعمون أن العقاب يأكل كل ما في في فارشته ويترك القلب عاطفي في هذه اللحظة. العقاب هكذا يا زعمه عاطفي يأكل كل الفارشة يرسل للقلب يحبس حبس تمام فهم عسب بدع الناس ترسم قلوبان تبع العقاب تشبه بالعقاب مفهوم هذا يزعمون هذا هل هو حقيقة علمية أو خرافة عربية لا ندري يزعمون هذا أن العقاب يأكل كل ما في فارساته إلا القلب فيتركه. قالك أنت الآن لو ذهبت إلى وكرها لو وجدت القلوب وجدت القلوب ثم تجد القلوب فمنها ما أكلته وهي حادثة أهل بأكله غير كما أكلته اليوم صباح بارح تجده لا يزال أحمر أحمر مثل العناب. العناب تعرفه العناب هذاك اللي احنا نسموه العنابي شنو بكري العناب ما شاء الله كان كبير بكاء وهكذا يجيب لك عنابي هذه دائرة من دوائر العناب هذه ما شو العناب يجيب لك هكذا يقول لك عناب قلنا هذا العنابي حي العناب قديم هاك ومنه ما تراه قد أكلته منذ عهد بعيد فتراه مثل الحشف والحشف هو أربع أنواع التمر بالتمر حشف تبانا الحشف البالي منه مثل معروف أحشفا وسوء كيلة لما ذهب يشتري تمرا فوزن له ما أعطاهش تمر أعطاه حشف معليش جوزها زين بخصه في الميزان نقص له في الميزان أرتق سيه قالوا حشفا وسوء كيلة يعني يتبيعني حشفا وجدت تجمع لي معه سوء كيلة يعني هذا مثل يضرب في اجتماع شرين فأكثر كي تقول مثلا شيء ظلمات بعضها فوق بعض حشف وسوء كيلة مفهوم. إذا كأن طوق كأن أو يقول لك أشبه قلوب الطير أشبه قلوب الطير أين في وكرها لدى وكرها بماذا تشبهها بالعناب والحشف البالي شوف القلوب تاعها كأنها عناب وعباية يقول كأنها لا نعرف كأنها هو حرف نصب وتشبيه قلوب هو اسم كأنها مضاف الطير مضاف إليه رطبا حال من من قلوب فهم من قلوب ما تكونش من طيري لماذا طير أكلت باقي القلوب تعود القلوب صح زيد من ناحية المعنوية اللفظية الحال لا تأتي من المضاف إليه إلا إذا كان يصح لنا أن نقيمه مقامه هنا يجوز تقول كأن الطيرة رطبا ويابسا لا تريد هذا ويريد القلوب فقط بنا تخذش تقول كأن الطيرة رطبا ويابسا يبصح المعنى ما يصح هكذا قلنا جزء ولا متى صح أن تقيم الحال مقامة قد يكون جزء ما تصحش أن تقيم مقامة ولا لا هنا يصح تحذف قلوب من تقدر والمعنى يستقيم تقدر خلاص هذا ماشي هو كي يقول لك كالجزء كالجزء وعطاك ضابط قال لك متى صح متى صح إقامة المضاف إليه مقام هنا يصح من ناحية اللفظ لكن ما يصحش من ناحية المعنى من ناحية اللفظ يجوز تقول كأن الطيرة أرضبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف والبال فهو لا يريد الطير كله يريد قلوب الطير زيد كأن قلوب الطير رطبا ويابسا ويابسا عطف على رطبا لدى وكرها لدى ظرف متعلق بواي بمحذوف خبر تاع كأن مضاف وكر مضاف إليه ومضاف لها مضاف إليه العناب خبر كأن مش على لدى باش علقناها محذوف حال من العناب العناب خبر والحشف معطوف عليه والبالي ناس للحشف لدى متعلقاش بمحذوف خبر تاع كأن لأنه كأن ومذكور خبرها متعلقاش بالعناب لأن العناب راهو جامد باش تعلقها في محذوف حال لأنه تقدم. يلا أين الشاهد؟ رطبا ويابسا حال، ايش كل يعمل فيه؟ فما تقولش كأن لخدش حنا جبنا لا، صح كأن، شوف منيح في الجملة سهل ولا لا؟ يعني صح يعمل فيها كأن، ما عندناش عامل آخر إلا كأن. لماذا؟ لأنه تضمن معنى أشبه. إذن يمكن هناك عوامل تعمل عمل الفعل، والعامل في باب الحال أوسع منه في غيره. اتفقنا؟ كاين شيء ذكروه وهو الظرف والجار المجرور. الظرف والجار المجرور من الأمور التي يذكرونها. الظرف والجار المجرور يعمل في الحال، ويمثلون لذلك بقولهم زيد عندك واقفا، زيد عندك واقفا وفي الدار جالسا. في الحقيقة هذا فيه نظر، أن العامل في الحقيقة هو محذوف، هو الخبر المحذوف كائن موجود مستقر. مفهوم هذا ولا لا؟ وهذا سينبني عليه مسألة، سينبني عليه تزنبني على هذا الشيء مسألة. نسلم يصرف تحفة السنيس وذكرها الأفضل يوضح هذا الأمر، يذكر هذا الأمر. ظرف الجار والمجرور، الناس ما زال ما عرفتش من أحلى عوامل تقول ظرف الجار والمجرور يعمل، مشكلة. زيد زيد مستقر، زيد قلت مستقر، زيد في هاجر، هاجر بلدة من بلدان اليمن. زيد في هاجر مقيما، حال من زيد، أفضل ضمير مستتر في الخبر المحذوف. زيد مقيم في هاجر مقيما، إيه باش انت شكون اللي يعمل فيه؟ تقول لي زيد زي العالم، كان قال لك جار مجرور يعمل فيه، علاه؟ متى كان جار مجرور يعمل؟ قال لك لا نخلي يعمل، يعمل فيه شو الوصف الذي حذفناه أو الفعل، لأنه يعني يجوز تأويل الخبر المحذوف إما بجملة أو بوصف عادي. وأخبر بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو اشتاق صح. كل هذا الكلام هذا عن العامل ليش هو المقصود؟ المقصود هو البحث السادس أو المسألة السادسة، هذا هو المقصود في البحث. العامل في الحال تعرفه؟ عرفته جيد. حكم الحال مع العامل، حكم الحال مع العامل، لها الحالات الثلاث المعروفة كما شفنا في صاحب الحال. الحال يمكن أن الأصل هو جواز تقديمها أو تأخيرها عن العامل، وقد يجب تقديمها وقد يجب تأخيرها عن العامل. لا متخلطوش مع الصاحب، خد خدكم مباحث الحال طويلة. فالأصل هو جواز التقديم والتأخير عن العامل، وذلك ضابط. ما خليكش هكذاك، كما درنا ضابط مع صاحب الحال ايش قلنا؟ اذا كان مرفوعا او منصوبا، اذا لم يكن ما يوجب تقديمه او يوجب تاخيره. هنا ضابط، اعطيك ضابط، يمكن تقديم الحال على العامل او تاخيره متى كان العامل فعلا متصرفا او وصفا يشبه الفعل المتصرف. فهم وش خرج هنا؟ وش خرج تفضلوا. خرج الفعل الجامد زيد، قبل ريح في الوصف، الوصف الذي يشبه الفعل الجامد مقصود به اسم التفضيل. سيأتي وزي ما تكتبوش خلو بك ديروه كده شغل باش تكون معي. زيد يخرج به مصدر زيد، اسم الفعل زيد، ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. تمام، هذه سيأتي في المسألة الثالثة متى يجب تأخير الحال عن العامل. شتو كيف ضابط متى كان الفعل متصرفا او وصفا يشبه الفعل المتصرف جاز تقديم الحال او تأخيره عن من؟ عن العامل. تقول جاء زيد ضاحكا، يجوز تقول ضاحكا جاء زيد؟ يجوز؟ نعم. لماذا؟ لان جاء فعل متصرف، محمد قائم مجتهدا، يجوز تقول مجتهدا محمد قائم؟ نعم. لماذا؟ لان قائم لأنه وصف يشبه الفعل المتصرف، هو قام قائم. فهم؟ اتفقنا ولا لا؟ صح. محمد بطل مقاتلا، محمد بطل مقاتلا، يجوز تقول مقاتلا محمد بطل، صفة مشبهة فيها شيء. اتفقنا؟ لأنه بطل يشبه الفعل المتصرف، وشو الفعل؟ بطل يبطل، بطل مش بطل، بطل بطل بمعنى الباطل، وبطل بطل. احنا تابعنا عكسهم للزوج، كيحب يقول هذا القول قد بطل، لا لا بطل. في بداية يدرك على انسان مثلا ما شاء الله هذا الرجل قد بطل، يعني باطل. لازم تعرف بطل بطل، بطل باطل، دير هكذا كي تقول باطل. خلنا جاء زيد راكضا، يجوز تقول راكضا جاء زيد. حضر الطالب ناعسا، يجوز تقول ناعسا حضر الطالب، هذه واجب. ومنعسا، قلت لك جاء مخطأ وانت ليش قدام. يلا انت شوف يحتاجوك يا اخي في المستشفيات، كي تخصم الانستيزي يجيبوك توق قدام اشوفك هكذا حتى يا اخي. قلت شحال من خطره ما ترياش قدامي لها، قلت ما ترياش قدامي لها، نجي خارج ما شاء الله الدرس انا نشوفه في المعاز بركه ما تدريش هكذا. يلا عاد شكون يعطينا شو يشكل كي تسيبوه هكذا حبه راسه عرف شو يشكل. قال عز وجل خش عن ابصارهم يخرجون، نعرب خش عن أبصاره. يلا جمع ارفع صوتك تنعس مش. يلا يلا خش عن أبصارهم يخرجون، من على ثلاث أيام إن شاء الله ماشي. اه وشنو شكلتها شكلتها شكلتها. يلا جمع غاول استخارة كيف تقول صغيرة مزاجية. ايه تفضل يلا خش عن انا بابها واش باب تمييز اربعة حال بين ايه حال من واش من ابصار جيد وابصار مبتدأ ويخرجون فعل وفعل صح شكون ينصب يخرجوا تقدير الكلام يخرجون هذه جملة فعلية ولا اسمية تقدم التأخير ولا يعطيك هذه جملة فعلية ولا اسمية هذه جملة فعلية يخرجون خش عن أبصارهم يخرجون في المضارع وخش عن حال من الواو من أبصار من الواو يخرجون وأبصار فاعل يخرجون خش عن أبصارهم عادي عادي يخرجون فاعل يخش عن حال من الواو يخرجون لا لا يخرجون كيف قلت يخرجون خاشعة أبصارهم عادي يخرجون فعل فاعل خش عن حال من الواو حال من الواو وأبصاره فاعل لمن يخش عن هو مضاف لا مضاف إيه أبصار راهي خش عن راهي في الآية خش عن أبصارهم تقدمت على العامل لماذا؟ لأن خشع وصف جاي من فعل متصرف مفهوم هذا؟ إذا احفظها ضابط متى كان فعل متصرف أو وصف لفعل متصرف جاهز يلا الحالة الثانية، وجوب تقديم الحال على العامل، وجوب تقديم الحال على العامل. قول إذا كانت مستلزمة للصدارة نحو كيف جاء زيد، كيف جاء زيد، الحالة الثالثة وهي اللي فيها يعني هي المقصودة في الحقيقة أو التي أطال فيها ابن مالك رحمه الله تعالى، تقول وجوب تقديم العامل عليها، وجوب تقديم العامل عليها. تقول إذا احنا نذكر إن شاء الله خمس حالات، ذكروا مش قاعد ذكروا خمسة، إذا كان الفعل فضلوا، إذا كان الفعل وش قلت في وجوب تقديم في الأصل وش قلت؟ إذا كان الفعل متصرفا جاز تقديم وتأخير، وش فهم؟ لو كان جامدا وجب تأخير الحال، وجب تأخير الحال. إذن إذا كان الفعل جامدا نحو ما أحسن زيدا مقبلا، ما أحسن زيدا مقبلا، كيف نعرف ما؟ اسم تعجب مبني في معرفة مبتدأ، أحسن في الماضي مبني على الفتحة، والفعل المستتر وجوبا تقديره هو زيد المفعول به لأحسن مقبلا حال من زيدا. يجوز تقول مقبلا ما أحسن زيدا؟ أبدا. هنا ألي أن الفعل جامد نعم، يعني ولو لم تكن ما التعجبي، وجه ما التعجبي من معلقات كما سيأتي، معلقات ما يعملش شيء فيما قبلها. صح. إذا كان الفعل جامدا زيد، حالة ثانية إذا كان الوصف، إذا كان العامل وصفا يشبه الفعل الجامد، بين قوسين تقول هو اسم التفضيل. شو هو الوصف الذي يشبه الفعل الجامد؟ مش هو اسم التفضيل يشبه فعل؟ وش يشبه فعل؟ التعجب، يشبه فعل التعجب. شو تقول؟ محمد أعظم من زيد، والمحمدان أعظم من زيد، والمحمدون أعظم من زيد. تلاحظوا باللي اسم التفضيل يشبه بزاف فعل جامد. بالعكس بعض يعني كما أقول لك المبتدئ في النحو ما يفرق بين فعل تعجب واسم التفضيل. لذلك بعد ما يجي أحيانا ضابط يقول اسم التفضيل اسم بعده ينصب على أنه تمييز، والاسم المنصوب بفعل تعجب على أنه فعل به. دائما أحسن، كيف تسمي أحسن؟ إذا كان تفضيل كيش تعرف تفضيل؟ إذا صبت الاسم بعده منصوبا كيش تعرف تمييز؟ إذا كان اسم بعده منصوبا وهو فعل تعجب كيش تعرفه؟ فعل به دائما. فأحسن إذا كان فعل تعجب، الاسم المنصوب بعده فعل به. إذا كان اسم تفضيل أردت التفضيل فهي تمييز، مش ما تخلط لكش. وين يكون تفضيل تمييز، وين يكون تعجب مفعول به. صح ماشي. يجوز تقول مقبلا مقبلا، يقول كان زيد أفصح الناس خطيبا، زيد أفصح الناس خطيبا، هذه حالة كونه خطيبا. يقول غير يحبط فوق المنبر يجي قاع فصح، هو أفصح، هو مع الناس فصحهم فصحاء، صح هو يفصح عنهم أكثر منهم يكون خطيبا، يفصح أكثر منهم. محمد أفصح الناس خطيبا، كالي لا فوق المنبر لا يستطيع الفصاحة، كالي تقية فوق المنبر، كالي تقية، كالي يطيح اللور، كالي قاعد يقول غير أما بعد أما بعد أما بعد، هذه حوادث حدثت. صح. أما بعد أما بعد أما بعد راح وخلاوها، قالوا كي تكمل نجوم بعد. والله صعب صعب يعني. شوف إذا أغلق عليك مشكلة في المنبر، يا ما أكون ما تستأذنش هذه الحالة تجيك هكذا تخطر، خاصة تشوف شوف واحد يشوف فيها هاي نوعي. أنا نرقد في المنبر. يلا زيد أفصح الناس خطيبا، كيف نعرف زيد؟ مبتدأ أفصح خبر مضاف الناس مضاف إليه، خطيبا حال ممن، ممن من زيد. يمكن علاش حنا نجيز نقولوا الحال تأتي من مبتدأ على الصحيح، وكان يقولون ضمير مستتر في أفصح، محمد أفصح الناس خطيبا، يجوز تقول محمد خطيبا أفصح الناس، محمد خطيبا أفصح الناس، يجوز أبدا. فيجوز تقول هذا الكلام. هنا تدير بين قوسين، نعم نعم يجوز إذا كان اسم التفضيل عاملا في حالين، في حالين، شوف مثلا واحد يجي يقول لك محمد، أو نجيب المثال يجيب ابن مالك، زيد مفردا أنفع من عمر معانا، هضروا هذه ولا لا؟ ما في سماعات. هذا التمر رطبا أحسن منه بسرا، صح يجوز لما يجوز؟ يجوز. هنا وش صرا؟ هذا التمر رطبا أحسن منه بسرا، وش درنا؟ قدمنا الحال على العامل، قدمنا الحال على العامل، رطبا حال من شو اللي عمل فيها أحسن، فأنا قدمناها على وصف يشبه الفعل الجامد. وش تقول لي؟ لأن هنا اسم التفضيل راهو يعمل في حالين، أو يعمل في حالين، مش حال واحد. هذا الأسلوب، هذا زيد مفردا أنفع من عمر معانا، زيد مبتدا مفرد الحال من زيد، أنفع خبر من عمر، جاوم جون تعلق بأنفع، معانا الحال من عمر، مفهوم ولا لا؟ هنا راهي وصف، راهي الحال العامل اسم التفضيل راهو يعمل في حالين، جاز هذا الأسلوب، هذا طريقتنا احنا اليوم، هذا الأسلوب إذا أردت التفضيل بين شيئين مختلفين أو بين شيء يختلف نوعه، كما التمر هو شيء واحد، هذا التمر رطبا أنفع منه أو أحسن منه بسرا، هناك تفضل حالة على حالة في التمر، يعني الشيء هو واحد، زيد وعمر مختلفان، متحدين النوع لو مختلفين النوع ما يهمناش. المهم متى رأيت اسم التفضيل ينصب حالين، معليش هم معليش يتقدم الحال على اسم التفضيل، لكن في الحقيقة وشكون يتقدم؟ واحد، حال واحدة تقدمت، صح الثانية ما زالها متأخرة. إذا نعيد نعود فنقول يجب تأخير الحال متى؟ إذا كان الفعل جامدا أو كان الوصف يشبه الفعل الجامد. شو الوصف الذي يشبه الفعل الجامد؟ اسم التفضيل. تقول باستثناء حالة واحدة يمكن للحال أن تتقدم على اسم التفضيل، متى؟ إذا كان الحال كان اسم التفضيل عاملا في حالين. التفصيل هذاك راهو هنا، شلفوش أنفسكم، أحبش في غرب متحدين الجنس ومختلفين، نعم خليكم مفهوم هذا، ممكن فاهمين هالمهم هذا الأسلوب. أعطيني مثال من عندك. هذا الرجل مثلا طالب علم أفضل منه مثلا عاملا، صح ولا لا؟ طالب علم حال، شو اللي يعمل فيها؟ أفضل، صح؟ قلت متى ما تقدم شو تقول لي؟ أعمل في حالين، حال ثانية رأي جاية، اتفقنا؟ هذا الأسلوب ماشي. ثالثا يجب تأخير الحال إذا كانت عن عاملها، إذا كان العامل اسم فعل. نزالي مسرعا، يجوز قول مسرعا نزالي؟ لا، وسبحان الله إذا اختلفوا في المفعول به ما يتقدمش على اسم الفعل، فمن باب أولى الحال. نذكرين مسألة المفعول به يتقدمش على اسم الفعل، كتاب الله عليكم أيها المائح دلويدونك، نذكرين يعني هذه المسألة، قالت الحال ما يتقدمش كذلك. إذا النزالي مسرعا يجوز قول مسرعا النزالي؟ قالت لا، يجب تأخيرها. رابعا إذا كان العامل معنويا، خلاص مختصين في العوامل المعنوية، شو التي تضمنت معنى الفعل دون حروفه؟ ها مثال لمقبل، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، يجوز نقول رطبا ويابسا كأن قلوب الطير؟ يجوز، يجوز يجوز. لماذا؟ لأن العامل هنا تضمن معنى الفعل دون حروفه. حبيبي أيتم ساء خامسا وأخيرا وهو الأخير إذا كان العامل معلقا انتحر. إذا كان العامل معلقا أدوات التعليق تعرفوها هو انتحر كيش يعمل مستحيل. أدوات التعليق تعرفوها ما النافية لا من القسم لا من الابتداء ذكرنا ولا عودوها عودوا استفهام العوامل المعلقة. واحد يجي يقول لك لأصبرن محتسبا كيش تعرف لأصبرن؟ لا وقع جواب قسم أصبرن فعل مضارع مبني اتصال بنون توكيد نون توكيد أعرب الفعل مستتر وجوبا تقديره أنا محتسبا حال من الضمير مستتر. شون هو العامل؟ أصبر يجوز يقول محتسبا لأصبر أبدا. لماذا؟ لأن اللام علقة ليعمل ما بعدها ليعمل فيما قبلها. كيف صح تتقدمها صح إذا كان في تعليق؟ إذا هذا لعارض في الحقيقة لعارض. نشوفوا يا أخوان الحال شو يقول ابن مالك رحمه الله مش نقرأ لكم الأبيات ونروح نخليكم. يقول ابن مالك والله قرأ منيح شوفوا المفهوم المخالفة اللي يقول والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل ومخلصا زيد دعا. وش رأيكم؟ وش تفهم من كلامه؟ باللي متى كان العامل في الحال فعلا متصرف أو وصف أشبه الفعل متصرف جائز تقديمه كمسرع ذا راحل ومخلصا زيد دعا. جاب لك مثال على الوصف مسرعا ذا راحل وأصل ذا راحل مسرعا ومخلصا زيد دعا جائز عادي. بعدين وش قال لك؟ خلص الشرح اخترى جاي إن شاء الله نقرأه. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل. هنا عبق بدون مالك شو يفيدك أو يفيدك باللي العامل في باب الحال يمكن أن يكون تضمن معنى الفعل دون حروفه. هذه فادك كي قال لك هكذا أفادك بها تفهم من كلامه باللي إذا كان العامل في باب الحال ما تضمن معنى الفعل دون حروف. إذا احنا ذكرنا ما هي العوامل وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لا يعمل وش تفهم؟ لو كان متأخر الحال تعمل. إذا أفادك ابن مالك هنا شيئين باللي العامل في باب الحال أوسع منه في غيره. ثانيا أن هذا العامل الذي تضمن معنى الفعل دون حروفه لا يعمل في الحال إذا تأخر كتلك ليت وكأن وندر. كتلك اسم إشارة ليت وكأن اسم إشارة والحروف المشبهة بالفعل وندر نحو سعيد مستقرا في هجر. باش تقدم الحال باش تجعل الحال متقدمة على عامل اللي هو الظرف الجار مجرور قال لك هذا نادر. احنا وش قلنا؟ اصلا المسألة لا ترد لان العامل في الحقيقة ليس هو الجار مجرور ليس هو الظرف وانما ما تعلق به الظرف والجار مجرور. ماشي الان سعيد مستقرا في هجر عندهم هما عندهم مثل هذا الكلام لا يجوز. مثل هذا الكلام عندهم لا يجوز. بعضهم استدل ببعض القراءات والسماوات مطويات بيمينه والسماوات مطويات بعد قراءة مطويات حال بيمينه فهم كل اللي قالك عمل فيها بيمينه. نقول له السماوات كائنة مطويات بيمينه فهم هذا خلطت عليكم لما بحث والسماوات مطويات بيمينه فيها بحث فيها بحث مطويات بيمينه اي والله فيها بحث. سماوات مبتدا مطويات حال بيمينه جام جرم متعلق بمحذوف خبر فيها شيء هذه فيها شيء عندهم هم ما يجوز. علاش ما يجوز؟ انا ما يجوز. قالت لان العامل هنا الجار مجرور والجار مجرور اذا كان يعمل في الحال لا تتاخر. احنا قلنا ليس هو الذي ليس هو العامل انما العامل هو المحذوف الخبر الذي حذفناه فهم ها افضل يمشي على هذه. لماذا مشيت على هذه ما فيهاش حتى اشكال. ابن مالك اختار الجواز يعني ولو هو يعتقد ان العامل هو الظرف والجار والمجرور يجوز تقديمه لكن نادرا. قال العوامل التي تضمنت معنى الفعل دون حروفه، اسماء الإشارة، الحروف المشبهة بالفعل والظرف والجار والمجرور، صح؟ كتلك، ليت، وكأن، ونذر، نحو سعيد مستقرا في هاجر. المفروض ايش تقول؟ سعيد في هاجر مستقرا، مستقرا، مستقرا من المقصود الاستقرار بمعنى الإقامة، ليس المقصود الاستقرار بمعنى الكون العام، وإلا يجب حذفه لو كان كذلك. مفهوم المباحث لا الموضحة الفيد بما يكون واضحة كي تكون هي واضحة، هذا هو الصح. مرة القابلة إن شاء الله نقرأ الشرح. إيه هو مازلت على اسم التفضيل، أعطاك العامل، قالك ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن يهن. إذا كان اسم التفضيل يعمل في حالين جائز أن يتقدم الحال على اسم التفضيل. وش تفهم بلي اسم التفضيل؟ وش تفهم من كلامه بلي اسم التفضيل فعل أشبه المتصرف، لا يجوز أن تتقدم الحال عليه إلا في هذه الحالة إذا كان ينصب اسم التفضيل حالين معا. فهم؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا